الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله في باب الأمور المنهي عنها، وهذا باب طويل جدا يعني، أو كتاب طويل جدا في رياض الصالحين، يعني مجموعة أبواب يعني ذكر تحتها أو فيها الإمام النووي الأمور التي نهى عنها الشرع. قال في باب آخر من هذا الكتاب، كتاب الأمور المنهي عنها، قال: باب العفو عن لغو اليمين، وأنه لا كفارة فيه، يعني في لغو اليمين، وهذا تعريف للغو اليمين. قال: وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين، كقوله على العادة لا والله وبلا والله ونحو ذلك. طبعا الإمام النووي رحمه الله في أبواب ماضية يعني ذكر عدة أبواب متعلقة باليمين، فأتبع تلك الأبواب بهذا الباب، باب يتعلق بلغو اليمين. نحن نعلم بأن الإنسان إذا حلف على شيء وحنث في يمينه، قال مثلا: والله لا أفعل كذا، لا أذهب إلى المكان الفلاني، ثم ذهب إلى ذلك المكان، تلزمه ماذا يا جماعة؟ تلزمه كفارة يمين. الإنسان كي يحلف على حاجة ثم يحنث بالثاء، فتلزمه ماذا؟ كفارة يمين. ولكن الإنسان أحيانا قبل ما نوصل لهذه اليمين، وش تعريف اليمين؟ اليمين ما هو تعريفها؟ اليمين هو أن تؤكد أمرا ما بذكر اسم الله على ذلك. الإنسان مثلا قد يتكلم بكلام، يقول: أنا لا أذهب إلى هذا المكان. أحيانا الإنسان قد يريد أن يؤكد هذا الكلام بذكر اسم الله عليه، فيقول: والله لن أذهب لهذا المكان. هذه تسمى ماذا؟ يمين. هذه هي اليمين. اليمين هو أن تؤكد شيئا بأن تذكر اسم الله تبارك وتعالى. وهناك طبعا حروف القسم، الواو والباء والتاء، بالله والله وتالله، بالله لا أذهب. هذه هي اليمين. فالإنسان إذا حلف يمينا ثم حنث، فتلزمه ماذا؟ كفارة يمين. وجه كفارة اليمين المذكورة في سورة المائدة، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ولكن أحيانا الإنسان قد يذكر اسم الله على كلام له، ولكن هو لا يقصد اليمين، وإنما هو كلام يجري على لسان الإنسان دون قصد. يعني أحيانا مثلا تروح مثلا عند إنسان إذا تعرفه، يقول لك مثلا: ريح تعشى، تقول: والله والو. بعد يقول لك: يا ودي ريح يصر عليكم، بعد تريح تعشى. هذه يمين مكفرة، لازم تكفرها، تقول: لا خطر كلمة هذه والله والو، شو أنت لم تنوي تأكيد الكلام، ما نويش أنك تأكد، وإنما كلمة يعني جرت على ألسنتنا، كلمة جرت على ألسنتنا نقولها دون قصد، لأن القاصد كما قلنا، القاصد هو الذي يقصد أن يؤكد كلامه بذكر اسم الله جل وعلا. يعني لو كان تكون ناوي هذا التأكيد انت كي عرضك قلت له لا لا ما تعشاش، ومن بعد اصر عليك وانت بغيت تاكد له تقول له والله ما نتعشى، هنا راك نويت، قصدت التاكيد، قصدت التاكيد. في الحاله هذه كي تقصد التاكيد ها، اذا حنثت فعليك كفاره يمين. ولكن الحالف الذي خرج منك من غير قصد وانما جرى به اللسان في العاده، تقول والله والو لا والله بلا والله كما تقول العرب، فيعني هذا يسمى بلغو اليمين، يعني الحلف الذي لا تقصده ولا تنويه، يعني هو حلف ولكن انت ما قصدتوش ما نويتوش لم تنوي التاكيد، هذا يسمى في الشرع بلغو اليمين. لغو اليمين هذه فيها كفارة؟ ما فيهاش، ما فيهاش كفارة، لأنك أنت ما نويتهاش، ما نويتهاش. ولهذا جاء يعني في هذا الباب يقول الإمام النووي باب العفو عن لغو اليمين. وش معنى العفو هنا؟ بمعنى أنه لا كفارة فيها، ولهذا أكد ذلك فقال وأنه لا كفارة فيه، يعني في هذا اللغو. طيب وش هو لغو اليمين؟ عرفه، قال وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين، كقوله على العادة لا والله. أحيانا الإنسان يعني يقول كلمة وبعد يقول لا والله، وبعد يقول بلى والله دون قصد، جرى بها اللسان فقط، قال ونحو ذلك. إذن لغو اليمين ما فيهاش كفارة، لغو اليمين لا كفارة فيها. ثم يعني استدل الإمام النووي على ذلك بآية المائدة، يقول قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. مش معنى عقدتم؟ يعني اليمين التي نواها القلب، اليمين التي نواها القلب وعقد عليها الإنسان هي التي تعد يمينا لابد من الكفارة فيها لمن حنث فيها. واضح؟ هذا هو معنى الآية باختصار. إذن قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذن اليمين التي يحاسب عليها الإنسان ولابد من تكفيرها إذا حنث هي اليمين المقصودة، هي التي نواها الإنسان وقصدها الإنسان وعقدها الإنسان بقلبه ونيته. واضح؟ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. في هذه الحالة إذا حنث الإنسان قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. ثم قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية، يعني هذه الآية من سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، تقول عائشة أنزلت في قول الرجل لا والله وبلى والله، رواه البخاري. إذن لغو اليمين هو اليمين التي تجري على لسان الإنسان دون قصد، اليمين التي تجري على لسان الإنسان دون قصد، فهذه هي لغو اليمين التي ماذا؟ لا كفارة فيها. ثم قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا. يعني الإنسان المقصود بهذا الباب أن الإنسان في البيع، في البيع والشراء الإنسان ما يحلفش، يحلفش الإنسان. مثلا واحد مثلا سومك في حاجة وقالك مثلا بحليب بكذا، بحليب 1000 دينار، انت بالك شريتها بأكثر، ما تقولوش والله غير شريتها 120 ألف، لا قل له فقط شريتها 120 ألف، كيفاش نبيعها لك 100 ألف دون أن تحلف، دون أن تحلف. فالحلف على البيع مكروه حتى لو كان الإنسان صادقا، وأما إن كان الإنسان كاذبا بين الحكم حرام طبعا. حاجة مثلا تشريتها 80 ألف وتحلف والله غير شريتها 120 ألف، طبعا هذا كذب، هذا حرام. ولكن لو كنت صادقا أنت صح شريتها 120 ألف ومع ذلك تحلف تقول والله اشتريتها بكذا، فنقول لك هذا الحلف مكروه، هذا الحلف ما ماذا مكروه. هذا هو مقصود الإمام النووي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلع. يعني الحلف يعني سبب لإكثار الإنسان من بيع سلعته، خطر أنت كي تحلف ناس صدقك فناس شري عليك. الحلف منفقة للسلع، يعني الحلف هو سبب لبيع الإنسان لأغراضه، الناس تقبل على شراء أغراضه لأنها تصدقه في حلفه. الحلف منفقة للسلع، ولكن في مقابل ذلك قال: ممحقة للكسب. ممحقة للكسب، ما معنى ممحقة للكسب؟ يعني الربح الذي تربحه يمحق الله تبارك وتعالى بركته. يعني هذه السلعة اللي بعتها بالحلف حتى لو كنت صادق ربي ما يبارك لكش فيها. لماذا؟ لأنك ارتكبت يعني أمرا مكروها في الشرع، والمكروه الله تبارك وتعالى يحب منا أن نتركه. طبعا إذا فعلناه هو لا يؤاخذنا على ذلك، ما عندناش إثم على ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى يحب منا أن نتركه. لأن تعرف المكروه عند الفقهاء ما هو؟ هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. هذا هو تعريف المكروه، هو ما يثاب تاركه. يعني الإنسان كي يترك المكروه الله تعالى يثيبه على ذلك، يعطيك الأجر على ذلك، ولكن إذا فعلته ما تتحملش سيئة. ولكن أحيانا المكروه يجلب لك عواقب ماشي مليحة، مثل هذه أنت السيئات ما تديش، الإثم ما تديش، ولكن المال هذاك اللي ربحته ربي ما بارك لكش فيه، ما يبارك لكش فيه، ما ديتش ذنوب، ما ديتش سيئات، ولكن ذلك المال الله تبارك وتعالى لا يبارك فيه. واضح؟ هذا هو معنى الحديث: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. متفق عليه. ثم قال: عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع. إياكم، إذن هذا يعني تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا التحذير يعني لا يفيد التحريم ولكن يفيد أقل شيء هذا الكراهة. إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق مثل ما قال في الحديث السابق منفقة للسلع. ينفق بمعنى أنه هو من أسباب كثرة بيعك. هذا هو ما معناته ينفق، يعني بيعك يكثر، تبيع بزاف، خطر أنت كي تحلف بزاف الناس تامنك فتشتري منك. فإنه ينفق، ولكن بعد ذلك ماذا قال؟ ثم يمحق، يعني تمحق بركة ماذا؟ بيعك وكسبك. وهذا الحديث رواه مسلم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.